بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير، وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا، والأعرابي هو ساكن البادية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ والساعة في اللغة بمعنى الزمن أو الوقت أو الحاضر منه، والمراد بها هنا ساعة القيامة وساعة البعث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ ما هنا استفهامية، أي ما الذي أعددت لها؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها، هذا ما يعرف عند علماء البلاغة في علم المعاني من المحسنات المعنوية بأسلوب الحكيم، وهو أن يجاب المخاطب بغير ما يترقب، أو أن يجاب بغير ما سأل، تنبيها على أن الأولى أن يسأل عن ذلك وأنه هو المقصود. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الآية. فليس الشأن أن تنفق، ولكن الشأن أن يكون إنفاقك في محله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها، يعني أن الشأن أن تعد لها من الأعمال الصالحة. فقال: حب الله ورسوله، يعني أي طاعتهما والانقياد لأحكامهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أي أن تكون، أي أنك تكون في جملتهم وفي زمرتهم وتحشر معهم. وفي رواية أن هذا الأعرابي قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يسألونه للعلم والعمل، لا يسألونه لمجرد العلم والمعرفة، بل يسألونه لأجل أن يعلموا وأن يعملوا. ومنها أيضا إثبات الساعة، أي الساعة يوم القيامة، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله. فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، ولكن الساعة لها أشراط ولها علامات. قال أهل العلم: وأشراط الساعة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما مضى وانقضى، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته من علامات الساعة، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكذلك موته عليه الصلاة والسلام، ومقتل عثمان رضي الله عنه، ووقعة الجمل وصفين، كل هذا من أشراط الساعة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من أقسام أشراط الساعة وعلاماتها: ما ظهر ولا يزال في ازدياد وظهور حتى تظهر القسم الثالث، كموت العلماء وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الفواحش وكثرة الهرج، يعني القتل، فإن هذا من علامات الساعة. القسم الثالث: الأشراط العظام والعلامات الجسام، كظهور المهدي ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها، هذه أشراط الساعة التي تدل على قرب وقوعها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الخير والصلاح، وأن محبتهم سبب لأن يحشر الإنسان معهم، ولهذا قال: أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بهذا الحديث، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأنا لم أعمل عملهم. وهذا يدل على أن محبة أهل الخير والصلاح أنها سبب لأن يلحق الإنسان بهم وأن يكون في زمرتهم. وليس المراد بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبهما بقلبه من غير انقياد ولا طاعة، بل إن المحبة لله والمحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يمتثل أوامرهما وأن يجتنب نواهيهما وأن يعبدهما إخلاصاً ومتابعةً، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.